ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام دولا وتلك الأيام نداولها بين الناس. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، ونعاود السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، وأمضي على ما مضيت من قبل، وقد تحدثت عن فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن خلال قول أئمة سلف الأمة. أحبتي في الله، حينما نقول إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، في ذلك دلالة تامة على أن المؤمن المخلص الصالح لا بد وأن يكون مستعدا لقتال أعداء الله وأعدائه في كل لحظة، في كل حين، في كل ساعة. فإن الشيطان لا يغفل عن إيذائنا على الإطلاق، وإن الشياطين من اليهود والنصارى والهندوس ومن كافة الفئات الكافرة المشركة المجرمة لا تكف أداها عن المسلمين في لحظة من ليل أو نهار. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما وأن نصير أمة متدروشة، نقول إننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنهزم هؤلاء بأي أمر، بأي شيء نهزم هؤلاء. لا صدقنا شرع الله، ولا مضينا على سنة رسول الله، ولا أحللنا الحلال ولا حرمنا الحرام، ولكن نحينا شرع الله وآتينا سنة رسول الله. وظهر فينا الرشا، وظهر فينا الربا، وظهر فينا الزنا. إن المعاصي بأثرها في ظهراني المسلمين. لذلك قلت على المسلم المخلص الموحد أن يخلص نفسه من أضران الشيطان ومن المعاصي والآثام، أن يتجرد من هذه الذنوب، وأن يتوب إلى الرحيم الرحمن، وأن يستعد لجهاد أعداء الله من اليهود والنصارى. أحبتي في الله، إن تراخينا ونمنا هم لا ينامون على الإطلاق. إن أخذنا بالدروشة وصلنا إلى الحضيض كما وصلنا الآن، ولن نصل إلى عنان السماء. أيها الأحبة في الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حقيقة لا بد وأن نغير أنفسنا بترك المعاصي، بأخذ أسباب القوة والتي بها ننتصر على الغرب الكافر والشرق الملحد وعلى أبناء القردة والخنازير، حتى نحرر المكان المقدس، وحتى ننقذ المسلمين المرابطين الشرفاء. لكن هيهات هيهات، إن أبناء الأمة يذبحون في كل مكان وعلى ظهر الكوكب الأرضي في كل بقعة، ولا ترى شيئا على الإطلاق، وكأن المسلمين أموات، وكأنهم صاروا لا أمر لهم ولا قضية لهم ولا مبدأ لهم. بل ترى شابا يشبه ربات البيوت والحجال يمشي هكذا وقد قص قصة الكلاب، وترى شابا فتح الغناء والموسيقى في الشوارع، وان اخوانه يذبحون، وان شلالات الدماء تجري من اجداد الموحدين في كل مكان، وترى شابا يكحص بالسيارة وكأنه ابله حمار لا يفقه شيئا على الاطلاق، وترى شابا يضع الشيشة في فمه وكأن الامور قد استوت تحت قدميه من المعاصي. ايها الاحبة، لا بد وان نفقه قضية الجهاد حتى نخرج جيلا مسلما ربانيا حقيقة، لا بد وان نخرج رجالا، لا ان نخرج ربات البيوت والحجال، ولا ان نخرج اشباه الرجال. كفانا هذا من عار. معوا معي الى الحظ والحد على امر الجهاد، هو ذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هو محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الذي فضله الله على الخلق جميعا. ماذا يقول فيما اورده الامام البخاري في صحيحه؟ ولوجدت، انظروا الى قول النبي، يا من تراخينا، يا من منا، يا من ابغضنا الجهاد، يا من خفنا من الشهادة. انظروا، يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولوجدت ان اقتل، وفي رواية ولوجدت ان اقاتل في سبيل الله حتى اقتل، ثم اقاتل ثم اقتل، ثم اقاتل ثم اقتل. وفي متن ولوجدت اني قاتلت في سبيل الله ثم احيا، ثم اقاتل فاموت ثم احيا، ثم اقاتل ثم اموت ثم احيا ثم اموت، اي شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وايضا هو ذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما تولى الخلافة بعد توليه بعام صعد المنبر وخنقته العبرات وقال والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك قوم الجهاد إلا أذلهم الله، ما ترك قوم الجهاد إلا أذلهم الله. انظر إلى واقع الأمة لما عطلت الفريضة المباركة حتى ترضي اولياءها من ابناء القردة والخنازير ومن عباد الصليب، صارت اذل امة، صارت احط امة. نعم، ان الكل يذبح في ابنائها بلا قيمة وبلا ثمن. ايها الاحبة في الله، وايضا بنا نسمع الى تلك الاحاديث والى تلك الاثار المباركة. هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا للقاء المشركين، واكتسب فيه عبد الله بن رواحة، وجاء موعد الظهر وانطلق الجيش، واستعد النبي للصلاة فرأى ابن رواحة فتعجب النبي ونظر اليه قائلا يا ابن رواحة اوما اكتسبت في هذه الغزاة؟ قال يا رسول الله اني سانطلق ان شاء الله لكني احببت ان انال فضلا لم يصل اليه احد. قال وما هو؟ قال ان اصلي معك الان حتى تدعو لي وحتى ادرك فضلهم. قال والذي نفسي بيده لو انفقت ما في الارض جميعا ما بلغت فضل غدوتهم الان. واورد الامام الطبراني ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انطلق الجيش فقال يا رسول الله اردت ان تدعو لي وسادرك القوم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لو انفقت ما في الارض جميعا ولو فعلت الخير كله ما بلغت فضل واحد منهم ولو انفقت ما بين المشرق الى المغرب. سبب تأخرك لحظات لحظات عن المضي في سبيل الله. وها هو ذا سالم ابن عبد الله ابن عمر في نهاية حياته لما كبر واشتد به الهرم بالفتح هكذا، اي صار كبيرا ضعيفا، نام فماذا رأى؟ رأى رؤيا على اثرها، قام من نومه وقال لأهله جهزوني للقتال، جهزوني للقتال، ايتوني بسيفي ورمحي وسهمي واعدوا لي الراحلة. قال ولما؟ قال والله لقد رأيت الليلة انه صعد بروحي الى السماء فطرقت باب السماء. قيل من؟ فقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. قيل لن تفتح له ابواب السماء. قلت ولما؟ فقيل لي لان قدميك لم تتغبر في سبيل الله في الجهاد. ثم ركب وانطلق مرابطا في سبيل الله. وانظروا الى هذا ايضا ان افهم بالادلة حتى نربي جيلا حقيقيا يفقه القضية تماما. انظروا ماذا جرى. هذه امرأة، الرواية من طريق سعد بن معاذ، معاذ بن سعد، اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان زوجي انطلق غازيا، انطلق مجاهدا، وكنت ابتدي بصلاته اذا صلى وبفعله اذا فعل معه، فدلني اي انت يا رسول الله على عمل حتى اعمله كي ابلغ درجته حتى يعود اليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا امرأة هل انت قادرة على ان تصومي فلا تفطري، وعلى ان تصلي فلا تخرجي، وعلى ان تذكري الله فلا تخرجي من ذكره ابدا؟ قالت وان لي ذلك يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لو صمت حتى ما افطرت، ولو صليت حتى ما انقطعت، ولو ذكرت الله تماما حتى الموت ما بلغت عشر ما يفعله زوجك في سبيل الله. ايضا معي هذا رجل كان مرابطا في سبيل الله فمات وهو مرابط، لم يقتل، مات، لكن كان في رباط. فجاء رجل من اصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان فلانا قد هلك فصل عليه، يعني تعالى صل عليه. انظروا الى الاجابه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يصلي على الرجل، فقال له عمر ابن الخطاب لا تصلي عليه فانه فاجر، لا تصلي عليه فانه فاجر، اي ما كان من الصالحين ولا كان من الابقياء ولا كان من المباركين، بل كان مقصرا في كل امر وينظر الى النفاق. ورغم ذلك انظروا. فقال صاحب الذي قد مات يا رسول الله انه كان مرابطا معي في سبيل الله. فدمعت عيناه ثم نظر الى هذا الذي هلك قائلا يثني عليك الناس شرا واثني انا عليك خيرا. ركزوا، رغم انه ما كان من الصالحين الا انه كان يحب الرباط في سبيل الله. يثني عليك الناس شرا واثني عليك خيرا، اشهدك ان الله قد غفر لك. فقال له عمر وما ذاك يا رسول الله؟ قال اسكت انت يا ابن الخطاب، وفي مكه عنك انت يا ابن الخطاب. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شيعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في لحده صلى الله عليه وسلم، ثم حتى عليه ثلاث حتيات صلى الله عليه وسلم، ثم قال اشهدكم ان الله قد غفر له وادخله الجنة. احبتي في الله، هو ذا سعد ابن خيثمة، وساضيف على ما تعلمون القليل من الصحيح، سعد ابن خيثمة في وقعة بدر يذهب وابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان البيت ممتلئ بالنساء وبالغلمان لا بد وان يبقى واحد. فقال خيثمة يا رسول الله اني اريد الشهادة، اريد الجنة يا رسول الله، وان سعدا يريد ان يخرج، فقل لسعد ان يؤثرني على نفسه. فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج واحد وان يبقى واحد. فقال خيثمة يا بني يا سعد، انت تعلم اني احبك في الله، وان النساء في البيت، فلتم مع النساء. قال لا والله يا ابت، انها الجنة، انها الجنة، وانت تعلم انك احب خلق الله الي بعد رسول الله. انك احب خلق الله الي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذا يا بني اثرني. قال انها الجنة ولو كان الامر غير الجنة لآثرتك يا ابتاه. وانطلق سعد الغلام الصغير فقتل في سبيل الله. فنام الرجل ليلته بعد العلم بان ولده قد مات. ففزع من على سريره فارتعدت زوجته. ماذا يا خيثمة؟ قال الله اكبر. واخذ يبكي الله اكبر. واخذ يبكي الله اكبر. الله الله الله. لقد كان سعد اعقل مني. لقد فاز بالجنة من دوني. قالت ماذا رأيت يا رجل؟ قال والله رأيت سعدا ولدي يتمتع في انهار الجنة وهو ينادي علي يا ابتاه يا ابتاه الحقنا فانا في الجنة فانا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. لذلك في العام التالي يذهب خيثمة في احد ويقول يا رسول الله ما نلت الجنة في بدر ادعو الله ان انالها في احد. ويدخل ويقاتل قتالا مرنا حتى يلقى الله وان روحه تخرج من بين اعضائه وهو يقول الحمد لله الذي متعني بالجنة والحقني بولدي سعد. هذا عمرو بن الجموح. هذا هو شيخ من شيوخ الانصار ومن الكبار الاخيار. لكنه كان اعرجا. ينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مع اولاده. فيأخذون له العبرة من النبي صلى الله عليه وسلم ويضغطون عليه ويجبرونه. فعاد وهو يبكي. ولما جاءت احد قال له اولاده لك العبرة وان النبي قد رخص. قال لا. ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اتراني لو قتلت في سبيل الله ان اطأ الجنة بعرجتي هذه؟ قال نعم تطأ الجنة بعرجتك صحيح يا عمرو. قال فاني اقسم عليك بالله الا تحرمني الجنة فان اولادي منعوني الجنة في بدر فلا تمنعنيها في احد. انظروا الى العقيدة انظروا الى الايمان انظروا الى الثبات. واني اوجه الكلام الى شباب الامة الذي يخشى من لقاء ابناء القردة والخنازير. انهم فهموا الحقيقة انهم علموا انهم سينتقلون من دار الى دار افضل منها وسينتقلون الى جوار افضل من جوارهم والى جنة الله تبارك وتعالى. فاحبوا انهم اقتنعوا ان اليقين دخل قلوبهم ان اليقين دخل افئدتهم ان اليقين ساكن صدورهم. وبالفعل خرج بعبده وخرج بغلامه فقال يا غلام ارجع انت الى اهل. اي جعلتك حرا لوجه الله فعد انت. قال لا دعني حتى اصيب اليوم خيرا علني ان انال الشهادة معك. فتقدم يا غلام. فتقدم الغلام العبد فقاتل حتى قتل. ثم تقدم عمرو بن الجموح فقاتل حتى قتل. ولما علم النبي بذلك دمعت عيناه ثم قال والله اني ارى ابن الجموح الان وهو يطأ الجنة بعرجته صحيحة. احبتي في الله ان المواضيع كثيرة للغاية وان قصة السلف الصالح لهي عظيمة للغاية. اسمعوا معي حتى لا اطيل عليكم. هذا هو سعد من طريق مسعر وليس مسعر كما جاء في الترجمة ورواية ذكرها ابن المبارك. ماذا جرى في القادسية في موقعة القادسية؟ يرى شابا قطعت يداه وقطعت رجلاه. قطعت يداه وقطعت رجلاه وهو يزحف على بطنه مبتسما ويقول اللهم اجعلني مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. قال فتعجبت من امره اللهم لا تحرمني الشهادة. فتعجبت أكثر، فجاء سهم له في نحره وهو يزحف، فخرجت روحه إلى باره. رغم ما فيه يسأل الله الشهادة. وفي وقعة خطيرة وفي موقعة الجسر المشهورة والتي جرى فيها للمسلمين ما جرى، هذا شاب ضرب في بطنه فصارت امعاؤه على الارض، فكان يمشي بسيفه وهو يجر امعاءه، لكنه كان في موقع بعد عن القتال بسبب الضربة، فقال اللهم اجعلني ادنو من القتال حتى اقتل في سبيله. فمر عليه شاب من المهاجرين فقال يا غاثة يا غاثة أمسك علي أمعائي قليلا حتى أدنو من هؤلاء، فأدخلها له قليلا فحملها بيده اليسرى وضرب بالسيف بيده اليمنى وألقى بنفسه على الأعداء فقتلوه، فسقط مدرجا في دمائه وهو يقول الحمد لله الذي أعطاني الجنة. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. احبتي في الله، انني ما تعرضت لشرح ولا لقول لاهل العلم على الاطلاق. لماذا؟ لاني اردت ان ازرع المواقف في صدوركم. لماذا؟ حتى نتربى على هذا الفهم، وحتى نربي اولادنا على هذا الفهم ايضا. اسمع، هو سالم مولى ابي حذيفة، سالم مولى ابي حذيفة يذهب مع المسلمين في الغزاة فيحمل اللواء بيده فيرون وجهه قد اصفر، فيقولون له يا سالم هل غيرك شيء؟ هل دخل في قلبك شيء أن أغير اللواء من يدك إلى يد رجل آخر؟ قال أعوذ بالله، بئس حامل القرآن إذا أنا فعلت ذلك، ولكني أخشى أن لا أقتل في سبيل الله. ثم تقدم باللواء فضرب على ذراعه الأيمن فقطع، فحمله بالأيسر فقطع، فضمه بين عضديه فانغالوا عليه، فسقط مدرجا في دمائه وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سمعوا إلى الهدية في نهاية الخطبة ولم أصل بسبب الحر. هذه هي امرأة سجل اسمها في صفحات التاريخ الإسلامي بمداد من نور، وكانت عابدة من عابدات العراق، كانت عابدة صالحة طيبة قوامة قوامة، وكانت على علم شرعي حتى أنها كانت تفتي الكثيرين من أهل بيتها. ماذا جرى؟ اعتدى العدو على ثغر من ثغور المسلمين مثل ما يحدث الآن في فلسطين، اعتدى عدو لكن لم يكن بهذه الشراسة، وإلا فإن الموحدين ما كانوا ليبقوا أحدا من اليهود على الإطلاق، ولكن مجرد اعتداء على الثغر. اعتدى الأعداء على ثغر من ثغور المسلمين، فما كان من عبد الواحد بن زيد إلا أن دخل في أهل العراق وأقام لنفسه مقاما عظيما، ودعا الناس من كافة الأقطار والأمصار هناك، وحضر الرجال ومن خلفهم النساء، ثم خطبهم خطبة عصماء عن الجهاد في سبيل الله وعن لقاء أعداء الله تبارك وتعالى. انظروا، وفي النهاية تحدث عن الجنة وتحدث عن الحور العين. الله أكبر، تحدث عن الحور العين حينما يلقينا الشهداء من المسلمين، ثم ذكر قصيدة جميلة في الحور، فاضطرب الناس وهاجوا وماتوا، فوقفت أم إبراهيم بين النساء ثم قالت يا عبد الواحد بن زيد يا عبد الواحد بن زيد اني رضيت بهذه المرأة عرسا اي عروسا لولدي الوحيد. اي رضيت بالحور العين عروسا لولدي الوحيد ابراهيم. يا عبد الواحد انت تعلم ان لي ابراهيم وان ملوك ورؤساء العراق يأتون الي كي يخطب ابراهيم بناته واني اظن عليهم بذلك لانها كانت غنية كانت ثرية كانت صاحبة دين وكان الولد شابا فتيا قويا جميلا يمتلك الدين والمال. يا عبد الواحد ابن زيد اشهد الله واشهد الحاضرين انني قبلت الحور عروسا لولدي. اعد علي ما قلت. فاعاد القصيدة فقال يا عبد الواحد رضيتها عروسا لولدي وسادفع المهر 10,000 دينار. جهز بها من شئت من الرجال للغزو في سبيل الله. ثم صرخت قائلة يا بني يا ابراهيم. فوقف ولدها ابراهيم من بين شباب المسلمين ثم قال لبيك يا اماه. قالت بني اثرت تلك العروس التي خطبتها لك في الجنة. قال ارضى واسعد يا اماه. قالت بني اثرت بمهجتك وروحك وجسدك ان تقدم كل ذلك من اجل تلك العروس. قال رضيت وسعدت يا اماه. قالت على الرحب والسعة يا بني. ثم قالت يا عبد الواحد خذ 10,000 وجهز بها من الرجال وهذا هو مهر العروس. ثم قالت بني اجن مني. فقبلته بين عينيه ثم اشترت له درعا جديدا واشترت له سلاحا جديدا ثم احتضنته وقبلته بين عينيه ثم قالت اللهم لا تجمع بيني وبين ولدي الوحيد الا في القيامة في الجنة. اللهم لا تريني وجه ولدي بعد اليوم الا في جنتك مع محمد واصحابه. ثم قالت ولدي تذكر قول الله تبارك وتعالى هناك يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فانطلق ولدها مع القوم وانطلق عبد الواحد بن زيد. قال فكان ولدها يدخل على الاعداء يضرب يمينا ويسارا كأنه الطوف يهز الصفوف ويهدها حتى جاءت اليه الرماح من كل اتجاه فسقط مدرجا في دمائه فلقي الله. قال عبد الواحد فعدنا واستقبلنا الناس يسألون عن ابنائه وعن شبابه وعن رجاله. فلقيت ام ابراهيم في الطريق فقالت لي بشر والا لا تتكلم ان كان ولدي قد لقي الله شهيدا فبشرني وان كان قد رجع فلا تخبرني بشيء. قال ابشري يا ام ابراهيم فان ولدك لقي الله شهيدا. وحمدت الله ثم نامت ليلتها وفي الصباح ذهبت الى مجمع القوم ونادت يا عبد الواحد ابشر. قال لازلت يا ام ابراهيم تأتينا بالبشارات. قالت ابشر. قال ماذا رأيت؟ قالت والله قمت ليلي بعد صومي لنهاري ثم نمت فرأيت ولدي يسبح في انهار الجنة وهو يقول لي يا ام ابراهيم ابشري فقد قبل المهر وزفت العروس. الله اكبر. ابشري يا ام ابراهيم فقد قبل المهر وزفت العروس. ايها الاحبة في الله ما لكم لا تصدقون قول الله وقول النبي؟ ايها الاحبة في الله لماذا ننكر هذا؟ ليس من ذاك كمن ابيض. ايها الاحبة في الله كفانا ذلا كفانا عارة علينا ان نقتدي بهؤلاء كفانا عارة آن لنا أن نحمل السيوف إلى أبناء القرادة والخنازير وإلى الصليبيين في كل مكان. كفانا عارا فإن شلالات الدماء تجري في كل مكان، في فلسطين وفي الهند وفي أفغانستان وفي بورما وفي كشمير وفي الفلبين، في كل مكان. والله لن نخرج من هذا الذل إلا بالجهاد في سبيل الله، والله لن نخرج من هذا الذل إلا بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يعجل بفريضة الجهاد وأن يجعلنا جميعا من الشهداء. اللهم عجل فريضة الجهاد، اللهم عجل فريضة الجهاد، اللهم تقبلنا من الشهداء، اللهم اكتب لنا الشهادة، اللهم اكتب لنا الشهادة، اللهم اكتب لنا الشهادة في سبيلك. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالهندوس المناجيس، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأصلي. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم انا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مساكين فاعزنا، اللهم فرج كروبنا وسدد ديوننا واشف مرضانا وولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأزع عنا بقدرتك شرارنا، اللهم أزع عنا بقدرتك شرارنا، اللهم أزع عنا بقدرتك شرارنا، اللهم اجعلنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا، اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا، اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا، اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا كصلاح الدين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع شلهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ ارضهم، اللهم احفظ ارضهم، اللهم احفظ اجسادهم، اللهم احفظ رجالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق طامعهم، اللهم استر عاريهم، اللهم انهم يئسوا من كل ناصر الا منك يا الله، يئسنا من كل ناصر الا منك يا الله، يئسنا من كل ناصر الا منك يا الله، يئسنا من كل ناصر الا منك يا الله. اللهم كن لهم نصيرا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم كن لهم حسيبا، اللهم كن لهم وكيلا، اللهم كن لهم كفيلا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن رضي بفعلهم، اللهم عليك باليهود ومن ذب عنهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم، اللهم عليك باليهود والخونة، اللهم عليك باليهود والخونة، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم دمر اجسادهم، اللهم دمر اجسادهم، اللهم دمر اجسادهم، اللهم رمي نساءهم، اللهم يتم اطفالهم، اللهم يتم اطفالهم، اللهم انزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم آية، فإنهم لن يعجزون، فإنهم لن يعجزون، فإنهم لن يعجزون، فإنهم لن يعجزون، فإنهم لن يعجزون. استجب لنا يا الله، جئنا في بيتك ندعو، لا ندعو احدا سواك، جئنا نرجوك، نرجوك، جئنا نرجوك، لا نرجو احدا سواك. انصر مسلمي فلسطين، انصر مسلمي فلسطين، انصر مسلمي فلسطين، انصر مسلمي فلسطين.